له براءتان، براءة من النار من النفاق وبراءة من النار. ده بعين يوم بس، ولا يقوى كثير منا على أداء هذه الصلوات على مدار 40 يوم لا يفوت تكبيرة الإحرام. يقول لك يا عم مين اللي يقدر على كده؟ هذا رجل صلى 40 سنة، مش 40 يوم، 40 سنة. ليه؟ لأنه كان ملتزم، لأنه كان الأخ سنة السجادة، كان عارف يعني إيه الله الرسول، عارف يعني الجنة النار، عارف الصح وعارف الغلط وعارف سكته فين، وشغال ومجتهد. لكننا في هذا الزمان قصرنا في العمل جميعا، وينبغي أن نجدد عهدنا مع ربنا سبحانه وتعالى. الصلاة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لبلال بن رباح يوما، قال أرحنا بها، هي واحد مؤمن هذه الصلاة، لا يشكره ولا هي نصب ولا هي حاجة وحشة ولا هي حاجة متعبة ولا هي حاجة يعني معطلة، لأن هي راحة القلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم، أو رجع بها الدنيا ورجع بها، بس هي بتاعتنا احنا، بس هو ايه سلطاننا. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، الطيب اللي هو الريحة الجميلة، والنساء اللي هي الزوجات. عشان شفت اهو النهارده لا تستبعد ان يطلع اي واحد ويقول زي ما هو عايز في اي حد ايا كان هو. حبب الي من دنياكم الطيب، والنساء هم الزوجات الطيبات امهات المؤمنين. قال: وجعلت قره عيني قره عيني في الصلاه. فينبغي ان تكون الصلاه قره عين لك. الاذان لما يؤذن يؤذن وانت فين؟ مش وانت بره، تمام؟ والإقامة تقام وانت بره، وتكبير الإحرام تعدي وانت بره، ويعديك التشهد الأوسط وانت بره، وتيجي بقى تلحق ركعة وتهز كتافك وتقول الحمد لله أدركت الصلاة. فقهاء يقولون العلم هيطلع بقى، العلم هيطلع مع ايه؟ مع خيبة، العلم هيطلع. ولكن الفقهاء يقولون أن من أدرك ركعة كاملة فقد أدرك الإيه؟ فقد أدرك الجماعة. ما شاء الله، إيه في إيه الفهم ده والعلم ده؟ حاجة جميلة. أيوة كده، إحنا بقى في زمان العلم بتاع الإيه؟ علم الجدل، علم الزوغان والروضات، علم الخروج من أزمات النفس. هو عنده أزمة مع الربا يروح يمين وشمال وإيه؟ ويعدي. عنده أزمة مع النظر للنساء يروح يمين وشمال وإيها ويعد لك الأولى لك والثانية إيه؟ والثانية عليه، ويجيب الأولى دي ربع ساعة، تمام؟ يعد. نضحك على نفسنا، إحنا بنخدع نفسنا. وصدقني لو أن هذا السلوك خرج منك مخرج العمد فهو يعد عند العلماء استهزاء بشرع الله عز وجل. العمال يقص ويلزق ويجيب على مزاجه ويحط على مزاجه في دين ربنا سبحانه وتعالى ومشيئة زي ما هو عايز، العلماء وضعوها فين؟ في جدول الاستهزاء بالله عز وجل واحكامه. ودي موضوع خطير جدا. انا بقول لك النهارده هذا العبد الذي فعل ذلك ليس من المؤمنين، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم كلها كده خاشعون، وبركعه وتشهد وسجدتين وبتاع الكلام ده كله، وفين الخشوع اللي هو هيجيبه اصلا؟ جاي متاخر، هيجيبه منين؟ لكن النهارده ينبغي ان نعي عظمه الصلاه. الصلاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاه الرجل في جماعه افضل من صلاته وحده بسبع وعشرين درجه. انا لما بقول لك تعالى اشتغل معايا وهديك 10 جنيه، واحد تاني قال لك تعالى اشتغل معايا واديك 270 جنيه، تشتغل مع مين؟ ده انت بتحبني، ده انت صاحبي، ده انت ابوي والله ثم امي. يا عم ده 270 جنيه انا هجري لهم. طب تصور لو ان واحد تاني قال لك تعالى اشتغل عندي وانا هديك 2700 جنيه، ماذا انت فاعل؟ غير صح للاكثر. وكل ما الفلوس كترت معايا وكل ما لقيها جريت وراها. وانا بقول لك الحسنات هي ابقى عند الله عز وجل لك من الاموال. الاموال مهما جمعتها فليس لك الا ما اكلت ولبست بس. هذه ادنى واحد على ارض الارض شوف بياكل ايه؟ بياكل زي بالظبط. هي السمكه المشويه ولا المقليه، شويه الرز، الفرخه، حته اللحمه، اشكال والوان واصناف مختلفه، بس مش هيخرج عن الكلام. صح ولا لا؟ بيلبس، بيلبس بدله، بيلبس فضه، لابس جلابيه، لابس عباءه، لابس جرين، مش هيخرج عن الكلام ده، هو لبس. ثم بعد ذلك تترك الاموال لورثتك، ثم تحمل انت على ظهرك ذنوبا، ثم تنزل قبرا تلقى بها ربك. ماذا انت صالح؟ ايهما ابقى لك؟ القرش والدرهم والدينار اللي انت عمال تموت نفسك عشانه، ولا الحسنه اللي انت مكسل تروح تجيبها وهي ببلاش بدون مقابل؟ ودايما الشغل مع ربنا كده بدون مقابل، والناس ايه والناس اهداء. فالعبد مننا ينبغي ان هو يسعى لتحصيل اعظم ثواب في اعظم اعمال، وهي اعمال الشرع والدين. طيب انت ما عدتش مع نفسك، سالت نفسك ليه ب 27؟ ما هو الراجل اللي صلى في بيته لوحده، ولا الراجل بقى اللي جه بعد ما احنا خلصنا صلاه المغرب ها وعمل جماعه لوحده، وقال لك ما هي دي جماعه ودي جماعه، حتى دي جماعه ودي جماعه ها؟ هي دي جماعه ودي جماعه صح؟ ولا هو الموضوع ايه عند الائمه؟ تعرف انت الامام، تعرف الامام اما عندهم كده عشان ابو سفيه اللي هي ابي حنيفه ها؟ والامام مالك، والامام الشافعي خلاص؟ قالوا ان الجماعه الثانيه دي في المسجد الذي له امام راتب ومؤذن راتب زي مساجدنا كده، هذه ليس لها ثواب ال 27، انما هي صلاه. الامام احمد فقط هو الذي قال، وقال لا هي تحسب جماعه لان توفرت فيها اركان الايه؟ اركان الجماعه. لان ابي حنيفه قال له والله كلامك صح. اللي انت بتقوله كلامك صح بس بشرط. ايه هو يا ابو حنيفه؟ قال ان المسجد ده يكون على الطرق، ما يبقاش له امام راتب ولا مؤذن راتب زي المساجد الصغيره اللي انت بتلاقيها على طريق القاهره الصحراء وطريق القاهره الزراعي، مساجد مبنيه وانت معاك الدين تصلي وتمشي خلاص. قال اه ممكن دي يبقى فيها ثواب 27. اختلفوا في المساله دي، واللي خرجت من المساله دي ايه؟ انك تدرك الجماعه الايه؟ الجماعه الاولى. طب انت ما سالتش نفسك ليه 27؟ هل لان هي فيها ركوع وسجود؟ بقى كله فيها ركوع وسجود وقراءه قران واذكار، ليه 27؟ قال لان فيها من الثواب، من الثواب ما هو اعظم من صلاه العبد وحده. اديك نموذج، النموذج ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ في باب كده اسمه باب فضل المشي الى المساجد، باب فضل المشي الى المساجد. النبي قال لك ان كل خطوه اذا توضا الرجل في بيته ثم خرج إلى بيت من بيوت الله لا يخرجه إلا الصلاة كانت له بكل خطوة يخطوها حسنة والأخرى تحط عنه خطيئة. دي بتحصل لك لو صليت بيتك؟ لا. من قال مثل ما يقول المؤذن، من قال مثل ما يقول المؤذن من اول الله اكبر الله اكبر اتردد الاذان، ده مش هيحصل وانت بره، لازم يحصل وانت فين؟ وانت جوه، لانه انت بره تعبان سامع حاجه، سامع هنا الله اكبر وهنا لا اله الا الله وهنا حي على الفلاح حي على الصلاه، والمساجد مشتتات. جوه المسجد ستردد الاذان. غفر له ما تقدم من ذنبه ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر. هذه فضل كمان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، بيقول من صلى لله في يومه وليلته 12 ركعة، اثنتان قبل الفجر واربع قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء بنى الله له بيتا في الجنه. فعمرك ما هتصلي السنن بره المسجد. انت يا دوب في البيت، لو صليت في البيت يا دوبك هم 4 ركعات او 3 ركعات ولا ركعتين وخلاص على كده. انما في المسجد ستعان بفضل هذه الجماعه العظيمه على اداء هذه السنن. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بيقول ان العبد اذا صلى شوف صلاه المغرب الحمد لله وقاعدين في اماكنكم ما حدش معاك غصب عنهم قاعدين بمزاجك الله سبحانه وتعالى يبعث لك ملكا الان قاعد جنبك طول ما انت قاعد متوضئ طاهر في بيت من بيوت الله لا سيما اذا كان بالاذان والاقامه قاعد جنبك شغلته ايه؟ بامر من الله انه يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه قاعد جنبك انت مش حاسس بيه انت مش شايفه لكن الله سبحانه وتعالى علمنا ذلك على لسان المسلم قاعد جنبك اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث اي ما لم ينتقض وضوء بغائط او بول او نوم او الى اخره من نواقض الايه الوضوء فضائل دي في البيت ما بتحصلش ده انت بتصلي ركعتين وتقوم تنط على التلفزيون تشوف الماتش اللي فاتك ولا المسلسل ولا الاخبار ولا الزوجه ولا العيال ولا خبط ولا التليفون ولا ما بيحصلكش الكلام ده بعيد عن الجماعه ثم انت تعلم ان بين الاذان والاقامه ساعه اجابه لا يرد الله عز وجل فيها سائلا اليس لك مطالب بلى ليه عايز غنى وعايز صحه وعايز وعايز طب ما تيجي تقول له ها طب ما تيجوا صلاة العشاء صلاة العشاء تعالوا صلاة العشاء نعمل حركة حركة ثورية هنعمل حركة ثورية مش في الكلام ده بس ايه تعالوا ما نجرب يمكن نفلح هنعمل حركة ثورية صلاة العشاء قبل أذان العشاء الجمع ده وجمع أمور السلام تمام قبل أذان العشاء بدقيقتين هنيجي في الجمع ده ونعمل اعتصام احنا معتصمين في المسجد ده بس معتصمين قدام باب ربنا مش قدام باب الاتحادية ولا باب قصر العروبة ولا باب مجلس الشعب ولا باب معرفش ايه، أنا هعتصم قدام باب ربنا سبحانه وتعالى وهطلب منه وشوف هيلم بطلباتك ولا مش هيلم بطلباتك. أنا ماشيين بسكة غلط. ماشيين بسكة غلط. بعدين نطلب ممن لا يسمع ممن لا يجيب وتركنا باب الذي يسمع ويجيب وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ان النظام الذي سبق والله ما زال الا بدعوات المظلومين دعوات المظلوم بس شلتها احنا عايزين النهارده يبقى وجودنا في المسجد من اجل ان نحصل على خير الدنيا والاخره فشوف الثواب اللي انا بذكره لك ده صلاه جماعه عشان تعرف يعني 27 درجه ثم انت تصلي مع الامام فتتعلم كيف تصلي وتحفظ كتاب الله عز وجل. تتعلم لان الامام تصوروا معايا كده الامام بيصلي قدام الناس كلها. ليه ما وقفش في نص الصف؟ قال علشان الصف الاول يشوفه فيعمل زيه والصف الثاني يشوف الصف الاولاني فيعمل زيه والصف الثالث يشوف الثاني اللي شاف الاولاني اللي شاف الامام فيعمل زيه فيتعلم الناس صفه الايه؟ صفه الصلاه. كم من رجل لا يصلي ولما نيجي تقول له صلي لسه ما بعرفش اصلي. تعالى في الجماعه وانت تتعلم ازاي تصلي. خش المسجد وانت تعرف ازاي تتوضا وازاي تصلي. جعل الامام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به تعمل زيه ثم لتحفظ كتاب الله عز وجل. الامام الراتب النهارده يا جماعه الخير الامام اللي ايه ان ربنا كرمه ان ربنا كرمه بمسجد قاعد فيه. يعمل كل يوم خمس آيات بخمس آيات تمام ويسمع الناس القرآن ويجي في بعض الأوقات يكرر بعض الآيات وأنا صغير نحن صغير كنت أحفظ بعض الصور وبعض الآيات من إمام المسجد لغاية النهاردة كل ما أجي أقرأها صوت الإمام يرن في ودني لغاية اليوم تمام إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الانهار صوته يرن في ودني وانا عيل صغير سامعه ليه؟ من كتر ما سمعته وهو بيصلي في الجماعه اثر فيا حفظت منه بعض الايات كذلك الجماعه المغرب والعشاء لو انت ما انتش حافظ هتحفظ لو انت ما انتش عارف هتعرف ثم يبقى لك بعد ذلك ايها الاحباب الكرام يبقى لك ما بعد الصلاه من سنن البعديه واذكار الاذكار اللي احنا بنهج دي اللي احنا مستعجلين عليها قوي دي الاذكار اللي بيقولها بعد الصلاه اللي بيقولها سبحان الله 33 مره والحمد لله 33 مره والله اكبر 33 مره مسلما لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. يبقى شوف صلاه الجماعه فيها ايه، ثم ما فيها هذه الصلاه ال 27 دي اللي احنا مقصرين فيها مع ما فيها من ترابط اجتماعي في حياه المسلمين. تخيل معي حديث النبي، هذا ما اختم به، كفايه كده ماشي؟ لا كفايه كده عشان اشوف مصالحك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما كان بيجي صلى الله عليه وسلم يقف، ما كانش بيقف يدي الناس ظهره يقول لهم استغفر رحمه الله الله اكبر، مش شغل، لا ده الشغل ده مش مظبوط. امال يعمل، كان يعمل ايه؟ كان بيدي وش للناس، استقيموا رحمكم الله، استووا، ويبص بالصف، لا كتفك كده شويه، لا رجلك كده شويه، ايوه ارجع لورا شويه، تمام احسن، ها الناحيه الثانيه وهكذا. كان يسوي بالصف بيده. وانا والله كنت عند الشيخ ابو اسحاق في يوم في كفر الشيخ، وبعدين قبل اقامه الصلاه كده قلت منزل اتوضا، مسجد بسم الله ما شاء الله، مسجد شيخ الاسلام تمام ما شاء الله، قلت منزل اتوضا، نزلت اتوضا، الصلاه اقيمت ومش سامع حس بالميكروفونات، هم صلوا ولا ما صلوش؟ الكهرباء بتاعت، هو فين ايه؟ يمكن بيصلوا من غير ميكروفونات، يمكن الميكروفونات بدعه، انا ما اعرفش. انا ما اعرفش اللي بيحصل ايه فوق ولا تحت في الحمامات تحت. فطلعت دخلت الخلاء، الصلاه اقيمت خلاص، دخلت الخلاء وتوضيت ونشفت هدومي ولبست شرابي، طلعت على السلم لقيت الشيخ ابو اسحاق بيسووا الصف بايده. مسجد طويل فيه اكثر من 2000 اخ صلوا في مسجد، بيسووا الصف بايده، وكل ثلاث اربع صفوف اخ من الاخوه طلبه العلم بيساعد الشيخ عمال برضه يسوي ليها يسوي الصف. وحاجه قلت قلت لو الامه تتعلم هذا النظام، عارف احنا متهرجلين على طابور العيش وعند الانابيب وعند البوسطه وعند اشارات المرور، ومتهرجلين في مصالحنا ومتهرجلين في بيوتنا ليه؟ لان احنا ما استفدناش من نظام الصلاه. نظام الصلاه اللي هو 5 مرات في اليوم والليله مع صلاة الجمعة اللي بتيجي كل أسبوع لم يؤثر فينا نظام الصلاة اللي هو إيه؟ اللي هو لينوا في أيدي إخوانكم، استقيموا استقيموا استقيموا كاستقامة أمة، مش استقامة واحد بيصلي. الإنسان اللي بعيد عن الصلاة أنت لا تعرف فيه نظام، ما تشوفش فيه نظام، ما تشوفش فيه أبدا هذا الأمر. ولذلك من فوائد الصلاة اللي هي الجماعة أيضا بتعلمك شيء من النظام، شيء من الاخلاق الفاضله، بتعلمك شيء من الترابط الاجتماعي اللي بينك وبين اخوانك المسلمين. انت صليت جنب الشيخ محمود خلاص، ايه علاقتك بالشيخ محمود ولا حاجه، هتسلم عليه بعد الصلاه، بس بعد ما تخلص ليها الاذكار بتاعتك، مش على طول تكتب حرم الحرم الحرم الحرم، لا بعد ما تخلص الاذكار احنا قاعدين مع بعض، سلم على كل مسلم اللي جنبك، تعرف عليه، خد تليفونه، اديه تليفونك، اساله، قول له انت بتصلي الفجر فين؟ يقول لك والله بصلي الظهر السلام يا مكتب. طب ممكن بعد اذنك قبل الفجر كده بربع ساعه تصحيني؟ طيب حاضر ان شاء الله باذن الله، بس مين اللي هيشحن لي؟ ما لكش دعوه، بس ابقى صحيح ولا ايه؟ ولا ابقى اشحن لك كده يعني، نتواصل كده. يوم الاخ ايه؟ يرن عليك تقوم تصحى الفجر وتيجي، دي بركه من بركات الجماعه. انما طول ما انت لوحدك لو نمت محدش هيصحيك، ولو غبت محدش هياخد باله منك. صح ولا لا؟ ما نعرفش. هو محمد كل ما جاش والله ما احنا عارفين، اصلا مالناش علاقه بيه، انا بصلي واخرج على طول. لا، لابد ان يكون بين المسلمين شيء من الترابط والتعاون، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، كان يصلي الفجر ثم ينظر في وجوه اصحابه، من غاب منهم سال عنه، ومن كانت لديه مساله اجابه، ومن راى رؤيا فسرها له، ومن مات منهم غسله وكفنه وصلى عليه ونفل. هكذا ينبغي أن يكون حالنا مع الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحب